السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى الباب 23 من كتاب الجامع، وهو في الآداب خصال الفطرة وما بعدها إلى أبواب الطب، وقد تقدمت الأبواب اللي قبلها في الأخلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب في السنة الفطرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان. نعم، هذا رواه الإمام مالك عن أبي هريرة موقوفا عليه هنا، وهو ثابت عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا وعن غير أبي هريرة. خمس من الفطرة، أي من الفطرة الحسنة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الأنبياء: تقليم الأظفار لا يدعها تطول، وقص الشارب، ونتف الإبط، وإذا ثقل عليه يزيله بحلق أو بنوره أو بغيرها، وحلق العانة، والاختتان. هذه الخمس كلها من الفطرة، وسيأتي إن شاء الله إنها من فطرة إبراهيم عليه السلام ومن ملته، فقد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فهذه الكلمات التي ابتلاه الله بها منها كلمات في التوحيد وآثار التوحيد، من الهجرة والجهاد والمفاصلة والهجر وغيره، وأتمها إبراهيم، ومنها كلمات في المناسك، القيام بأمر الله في مناسك الحج وإقامتها للناس، وأتمها إبراهيم، ومنها كلمات في رأسه وجسده، عشر، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكر منها خمس هنا، كلها ابتلي بها إبراهيم فأتمها، فقال الله له: إني جاعلك للناس إماما. فلذلك يجمل بالموحد السني أن لا يغفل عن ظاهره وإقامة الفطرة، لا يجمل بالموحد إذا جمل الله باطنه بالتوحيد والسنة أن يغفل عن شاربه أو يغفل عن أظافره اللي ما يرتبدوا للناس، وكذلك الآباط وحلق العانة وغيرها، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء. يوجد حديث معلول وإن كان مسلم قد أخرجه، وهو حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس قال: وقت لنا، وفي لفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقت لنا في الأظفار والشارب والإبط، وهذه ألا نزيد على 40 يوم. ولكن هذا حديث معلول، فإن جعفر بن سليمان لا يؤخذ ما تفرد به، ولذلك العلماء حتى الإمام أحمد يعني استراب منه، ولكن يقول يحسن هذا، وبعضهم قال إن هذا الحديث إنما هو في العانة فقط، أن لا يزيد على 40 يوم. والتقليم الأظفار واضح، قص الشارب هذه من المسائل التي خالف فيها الإمام مالك رحمه الله أو اختلف فيها هو وغيره، فإن أربعة من الأئمة الستة وهم مالك والشافعي وسفيان والأوزاعي يقولون أن الشارب يقص ويحفى، يعني يجز من فوق ومن أطرافه وينهك، وأنه يصلح فيه هكذا وهكذا التخفيف والجز، ويروون في ذلك أحاديث منها: جزوا الشوارب، وأنهكوا الشوارب، وأحفوا بالهمزة وليس حفوا، أيضا وردت أحفو، قيل الإمام أحمد إن أهل المدينة يرونها حفو، قال لا عندنا هكذا ما تلقينا عن شيوخنا أنها أحفو، والإحفاء يعني إنهاك. فهؤلاء الأئمة قالوا، وإن كان الشافعي يروى عنه رواية أنه قال بالإنهاك، وقالوا إن تلاميذك الربيع والمزني الذين أدركوهم يقول الطحاوي أدركتهم ينهكون الشوارب، ولا أظنهم أخذوه إلا عن شيخهم الشافعي. فالمراد إن هذا أربعة، الليث لا أدري ماذا قال، مالك وكثير من المدينة مشهور عندهم هذا القول، إنهم قالوا السنة إنما هي القص، قص الإطار فقط، الإطار وهو ما نزل على الشفة والسبالين، هذه السنة فقط. وأما قص الشارب من فوق فكان ينهون عنه، أو جزه أو حلقه، حتى قال مالك حلقه مثله، لا ينبغي الإنسان أن يمثل بنفسه، إنما الذي جاء قص الإطار. وقالوا احتجوا بأحاديث منها هنا، شوف اللفظ اللي اختاره مالك قص، قص الشارب، وكذلك اللي بعده عن إبراهيم قص الشارب. وذكروا أن عمر عليه رضي الله عنه كان له يعني طرف السبال هذا، فكان إذا كربه أمر ربما فتله، فقالوا لو كان ينهك الشارب ما توفر له شيء يفتله، لكن ليست شوارب كبيرة لعمر، لكن طرف السبال ربما يهتم رضي الله عنه فيفتل السبال. والذين أجابوا قالوا إن الإنسان حتى الذي يجز أحيانا يغفل فيطول السبال، فقد يكون اللي رأى عمر يفتله إن في الفترات التي كان يعني بعد عهده بالقص. وبعض المالكية قالوا الشارب ما سمي شارب إلا إذا كان يشرب معك، نزل عن الإطار على الشفة، فهذا هو يقص الشارب، يعني يقص الشعر الشارب الذي يشرب معه، فإذا ارتفع فوق الإطار فوق الشفة فليس بشارب لأنه ما شرب معك، يعني هكذا أخذوها. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، من أخذ بقول الإمام مالك وكثير من أهل المدينة ممن تبعوه اكتفى في الشوارب بالقص وتحديد الإطار وترك الشارب، ومن أنهك أو أحفى، لكن الحلق نفسه هذا الله أعلم فيه، الحديث جاءت في الجز في الإحفاء في الإنهاك، لكن الحلق بالموسى هذا عاد الله أعلم به، ما أدري وش أدلته وش الآثار التي فيه، إنما هو الإحفاء أو القص. ونتف الإبط، والنتف أفضل خاصة الشاب في أول بلوغه، إذا تعود على النتف يسهل عليه لأن الشعر يضعف بعد ذلك، أما إذا كان في أول أمر يحلق يقوى الشعر ثم يصعب عليه النتف، والنتف أفضل لأنه يضعف أصول الشعر فلا تكثر ولا تهيج. وحلق العانة، العانة بالعكس الحلق هو أفضل لها حتى لا يرتخي الجلد ويكون شاق هناك. والاختتان، والاختتان سنة قبل البلوغ وواجب بعد البلوغ، وبعضهم لا يجيبه البتة، والمشهور عند أحمد أن بعد البلوغ واجب، وعند غيره إنما هو سنة متأكدة وهو من سنة المسلمين ولا ينبغي تركه. حتى إن بعض العلماء من السلف تكلموا في الأقلف، قال بعضهم لا تؤكل ذبيحة الأقلف، يعني من باب الورع، ولا تقبل شهادته، ولا ينبغي أن يتقدم في الصلاة إذا كان مشهور أن غير مختون. وأما جماهير العلماء على أنه إن غير المختون تؤكل ذبيحته وتقبل شهادته ويصلى خلفه، وغيره أكمل منه، لأن القلفة هذه وهي اللحمة التي تكون على الذكر تجمع النجاسات، فالأقلف يخشى من هذا الأمر. والعرب كانوا يختتنون حتى قبل البعثة من بقايا دين إبراهيم، رأى هرقل في الحديث أبي سفيان المشهور، رأى في المنام ملك الروم أن ملك الختان قد ظهر، ملك الختان، فاهتم لهذا الأمر واغتم وأن ملكهم قد ظهر. فلما أصبح سأل الناس، قال من يختتن؟ قالوا اليهود، اليهود ضعفة، قالوا والعرب يختتنون، وهذا الشاهد أنهم من بقايا إبراهيم. فقال اذهبوا للسوق وأتوني بالعرب بمن وجدتم، فوجدوا أبو سفيان وطائفة من قريش ذهبوا للتجارة في وقت صلح الحديبية في وقت الهدنة، وجاء فيه الحديث المشهور في البخاري، فالشاهد أن اليهود تختتن والعرب يختتنون، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، ولا ينبغي ترك الختان. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس ضاف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله وقار يا إبراهيم، فقال رب زدني وقارا. نعم، مراسيل سعيد المسيب لها أصول، فإن أبا محمد متثبت وليس ممن يأخذ من هب ودب، بل كان متثبتا رحمة الله عليه، فيقول كان إبراهيم النبي خليل الله أول الناس ضاف الضيف. إبراهيم أول من أظهر الضيافة، كان بيته للضيفان وقلبه للرحمن كما قالوا، وجسده للنيران، واجتمع على حبها للأديان، جعله الله إماما للناس. لما رأى الأضياف قص الله علينا قصته، راغ إلى أهله، وهذه علامة اللي متأصل فيه السخاء التام، ما شاور ولا راغ إلى أهله، وجاء بعجل سمين في الآية الثانية، عجل حنيذ، وقربه إليهم، يعني بالغ في إكرام الأضيافة، قال ألا تأكلون. وأول الناس اختتن، ابتلاه الله بالختان في الأثر اللي بعده، وهو ابن 20 و100 سنة، وفي اللفظ الآخر ابن 80 سنة، ابتلاه الله بالختان وهو على كبر، ومع ذلك قام بأمر الله وصبر لأمر الله، وكان إبراهيم عليه السلام عزاما في أمر الله، صبورا مقبلا، ما جاء أحد مثله عليه السلام إلا في آخر الزمان، أخرج الله محمدا عليه الصلاة والسلام، جدد الله به ملته. وأول الناس قص شاربه أيضا، والشاهد هنا قص، مالك أتى بألفاظ القص. وأول الناس رأى الشيب، الشيب قبله الله أعلم، أو يكون هو منه الشيب، لكن هو سأل ربه، قال يا ربي ما هذا؟ قال وقار، الشيب وقار في المؤمن، قال ربي زدني وقارا. ولذلك حتى من مذهب الإمام مالك إنه يعني ما يشدد في مسألة ترك البياض، ويقول هذا علي رضي الله عنه تركه أبيض، وعثمان فيما أظن ترك بياضه، وأبو بكر وعمر خضبا، فيقول يعني هذا تركوا هذا، لكن ما في شك إن اللي تركوا على الإباحة والجواز، واللي خضبوا على السنة والكمال، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود والنصارى لا يخضبون، فخالفوهم، فأقل أحوال أن يكون سنة. فالشاهد فيه كأن مالك يلمح إلى أن ترك الشيب أيضا لا بأس به، وأنه لا ينكر عليه، وإن كان يؤمر أو يذكر بالسنة، قال ربي زدني وقارا. نعم. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. سبحان الله العظيم، هذا أيضا من مراسيل سعيد، كان إبراهيم عليه السلام عاش 200 سنة، ابتلاه الله بالختان في هذا العمر، ومع ذلك اختتن بالقدوم، تضبط هكذا وبالقدوم، فقيل إنه موضع بالشام هذا اللي اختتن فيه، وقيل أن القدوم هو فأس النجار، الفأس الصغير الحاد، وليس الفؤوس الحديد التي يأخذون المزارعين وغيره، فأس النجار الصغير، وأن إبراهيم اختتن به. ويشهد لهذا أن في بعض الألفاظ اختتن بالفأس هكذا، فقد يكون رواه بالمعنى، وإلا المحفوظ هذا كان عليه السلام من أعزم الناس وأصبرهم وأكثرهم مبادرة ومسارعة الخير، ما يتوانى، ولا ابن 20 و100 سنة، يعني مثل هذه الأشياء تكون شاقة عليه، لكنه عليه السلام أمره آخر. لكن غيره من الناس، الحسن البصري يقول ليس كل، يعني إذا كان يقول الحسن البصري يخبر عن بعض الناس في البصرة، يقول أسلم 2 عندنا من النصارى وهم كبار في السن وفي برد شديد، فلح بعض الناس عليهم بالختان فاختتنوا وماتوا، نزف الدم مع البرد وما رقى، فكان الحسن أنكر عليه وقال يترفقون بالناس ويصبرون، يعني لا يبادرون بهذا الشيء. هذا قديما، الآن الحمد لله عمليات الختان صارت يعني أشبه بالأشياء اليسيرة جدا، ما تؤثر لا للكبير ولا للصغير، فينبغي أن يبادر من الله عليه بالإسلام يبادر الختان، لأن يؤثر حتى عليه في مسألة النجاسة وحمل النجاسة، لأن هذه اللحمة قد تخفي وراءها النجاسة، نعم. باب النهي عن الأكل بالشمال. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو أن يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. نعم، بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فقط، مالك من الطبقة اللي فوق الإمام أحمد في طبقة سفيان وشعبة والأوزاعي والليث، وهؤلاء طبقة أئمة المسلمين الأوائل الكبار، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يكون الصحابي والتابعي فقط. فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أربعة أشياء كلها تجمل المسلم: لا تأكل بشمالك فإن الشمال تستنجي بها وللنجاسات والشيطان يأكل بشماله، لا تأكل بالشمال. والثانية: لا تمشي في نعل واحدة، هذه من خوارم المروءة والشيطان يمشي في نعل واحدة، وتقدمت هذا في الأسبوع الماضي، حتى لو كان خطوة كما قال ابن سيرين، لو خطوة واحدة. وكما قال مالك لما قيل له إني أكون في المكان الحار وينقطع شسع النعل أمشي بنعل واحدة حتى أصل، قال لا، أمكث مكانك حتى تصلحها أو يأتونك بنعل أخرى. حتى في الرمضاء لا تعود نفسك على المخالفة ولو في شيء يسير، لأن النفس إذا عودت على المخالفة انفتح الباب لها. والثالث: اشتمال الصماء. اشتمال الصماء، الصماء اشتمالها نوع من لبسات العرب، عندنا عدة لبسات. اللبسة الأولى الاشتمال، والاشتمال أن تأخذ الثوب الواحد مثل هذا الثوب لكن يكون مفتوح، ثم تلف عليك، ثم تلقي به على منكبك، تلقي بطرفه على منكبك، وتكون إذا لففت عليك تكون يديك في الداخل، وربما إذا وضعت على المنكب ينكشف بعض العورة إذا كان ما تحت ثوب. هذا هو اشتمال الصماء. فأبو عبيد يقول العرب عندهم اشتمال الصماء أن تتجلل بالثوب وتلتف عليه ويديك داخل، وربما تأتي دابة أو شيء فتؤذيك، هذا عند العرب اشتمال الصماء. والإسلام أو تفسيرات الفقهاء قريبة من هذا، ولذلك مالك قال مرة إن كان تحته ثوب آخر فلا بأس بالاشتمال، ثم مرة قال لا، حتى لو كان تحته إزار نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء. سميت صماء لأنها ليس فيها مثل الأصم، يعني يصبح الثوب ملتف عليك، هذا الاشتمال. الصيغة الثانية أو الصفة الثانية: السدل. ما هو السدل؟ يشبه اشتمال الصماء، لكنك ما ترفع الثوب على منكبك، وإنما تأخذ الثوب وترسله إلى الأرض، هذا وش يسمى؟ يسمى سدل. هذا أيضا منهي عنه الصلاة به، فهو نفس الثوب إذا اشتملت عليه ووضعت على منكبك فهو اشتمال، وإذا أرسلته فهو السدل. الصفة الثالثة: التوشح. والتوشح نفسه أيضا، هذا الثوب إذا وضعت هذه على المنكب وهذه على المنكب يكون هذا توشح، يكون وشاح هذا، وهذا لا بأس به، يروى النبي صلى الله عليه وسلم صلى متوشحا. الصفة الرابعة: الاضطباع. والاضطباع أيضا، والاضطباع مشهور، وهو ما يفعله المحرم، وهو يشبهها أيضا، أن يكون عليك ثوب واحد فتخرج المنكب الأيمن وتلقي به على الأيسر، هذا يسمى اضطباع، وهو مشهور عند الناس لأنهم يفعلونه في الطواف، في الطواف فقط. والصفة الخامسة: الارتداء، أن تأخذ الثوب وتلقيه على ظهرك وأطرافه على صدرك اللي هو وضع الرداء، هذا يسمونه ارتداء. فإذا عندنا خمس صفات للثوب المفتوح هذا القماش: الاشتمال والسدل والتوشح والاضطباع والارتداء، حتى لا تشكل علينا. النهي الرابع: أن يحتبي في الثوب الواحد كاشفا عن فرجه، يعني يكون ما عليه إلا ثوب واحد ثم يحتبي، يضم ركبتيه ويربطها بشيء فقد تنكشف عورته ويفضي بها إلى السماء. أما إذا كان مستور العورة لا بأس بالاحتباء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتبي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، ولا ينبغي الإنسان أن يقول هل هذا سنة ولا واجب. ولا الواجب عليك إذا سمعت الحديث تقول سمعنا وأطعنا. نعم. باب ما جاء في المسكين. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. إذن الأول مسكين، هذه من أساليب العرب. ليس المسكين بالطواف، يعني ليس المسكين حقا، بإضافة كلمة حقا، ليس المسكين الكامل التام بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ويسألهم وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هذا مسكين، هذا مسكين، لكن ليس هو المسكنة التامة. قالوا الصحابة: فمن المسكين التام يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد عمل ولا يجد مال ولا يجد، والناس لا يفطنون له يتصدقون عليه، وهو لا يسأل الناس، يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هذا هو المسكين حقا. ولذلك ينبغي البحث عن أمثال هؤلاء المتعففين المتجملين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ويعتنى بهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بوجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا السائل ولو بظلف محرق. إيه، محرق أو محرق، وهي الأظهر أنه بالشد محرق. ردوا السائل ولو بظلف، يعني فراس شيء يسير ردوه. وهذا فيه ملحظ مهم وهو طيب النفس، يعني طيب نفسه وطيب نفسك أنت ولو بالشيء اليسير. إذا جاءك وسألك رده ولو بظلف محرق، ولو بريال، ولو بشيء زهيد قدر ما تستطيع، تطيب نفسه. لأنه إذا جاءك وكلمك، وخاصة اللي يكلمك أنت مباشرة وليس اللي يسأل الناس في المساجد، لا، اللي يجيك ويقولك يا فلان ويبدي لك حاجته مثلا، رده ولو بما تستطيع، تطيب نفسه تطيب نفسك أنت، أفضل من العذر. وهكذا كان كثير من السلف، ما إذا جاءهم السائل وسأل ما يتركون بما يستطيعون. ومن أشهرهم في ذلك شعبة، قرين الإمام مالك في طبقته، كان إذا جاء السائل وهو في الدرس يقوم يأتي من البيت بأي شيء، بعجين، خبز، أي شيء في البيت يجده يعطيه السائل. ومرة جاء السائل وهو في درس الحديث ما كان يذكر في بيته شيء، فقال للحاضرين: ردوا السائل ولا انتهينا من الجلسة، ما نجلس، إن ما أعطيتوه ما أكملنا الحديث. فأعطوه الموجود فيرد السائل. أما إذا عرف منه الكذب أو ظهر منه الكذب، لا، ينهى عن هذا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. باب ما جاء في مع الكافر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. والذي بعده، والذي بعده. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم، مالك ذكر قصة الحديث، يعني يريد شيء معين. هذا الحديث الأوسط حديث جهجاه الغفاري بني غفار. قال جهجاه: قدمنا وفد من غفار كفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فصلينا معه المغرب، فقال عليه الصلاة والسلام: يأخذ كل واحد منكم بيد واحد من هؤلاء الوفد أو بيد جليسه. قال: فأخذ أصحابي وتركت أنا، لأني يقول طويل وجسيم، كل من رآه قال هذا بيأكل الطعام كله وتركه. فلما ذهب الوفد ما بقي إلا جهجاه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جسيما، فأمر له بحلاب عنز أو شاه هنا فشربها، والثانية والثالثة إلى سبع. فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أم أيمن، أكل رزقه، هذا رزقه ورزقنا يأتي به الله. ثم أصبح هذا الكافر وأسلم، وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الليلة القابلة قال: كل واحد يأخذ بيد جليسه، وأخذ بيد الجهجاه، فحلب له شاه فشربها. لما حلب الثانية ما استطاع يكمل، ما استتمها، هو نفس الرجل. فمعناه أن الكافر مليء بالشياطين من الداخل، تشرب معه الشياطين، لا يسمي ولا يذكر الله ولا، والكافر شره للدنيا، يعني يظهر منه الشره والإقبال. لكن هذا ليس مضطرد، ليس كل كافر يكون أكثر أكلا من المؤمن، بل نجد العكس أحيانا، نجد مؤمن أكل وكافر لا يأكل. وإنما يقال الأغلب في الكفار أنهم أهل حرص على الدنيا ومعهم الشياطين، ولا يعني الاضطراد. وقد يكون في كافر معين، ولذلك كأن مالك لما أتى بالقصة أنها جاءت في كافر معين وما يشبهه. الأصل في الكفار الحرص على الدنيا. نعم، هذا يدلك على أن المؤمن أنه يتقلل من الأكل. والسبعة الأمعاء قد تكون على سبيل التكثير، كما تقول العرب: سبعة أبحر، سبعة أمعاء. وقد يكون مراد العدد. المؤمن دائما طبعه وعادته التقلل، وهذا خير له في قلبه وفي عمله وفي جسده. اتفق الأطباء كلهم وأهل الحكمة على أن أدوم شيء لصحة الأجساد ألا تأكل حتى تشتهي وتقوم قبل أن تشبع، تستبقي شيء من شهوتك، شهوة الطعام. فإنك إذا داومت على هذا الشيء بإذن الله أن هذا أنفع شيء لدوام صحة الأجساد. لا تأكل شيئا حتى تشتهي، لا تجبر نفسك وتدخل الطعام على الطعام، وإذا أكلت لا تشبع. نعم. باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم، الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال: لا تشربوا في آنية الفضة والذهب، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. فالأكل والشرب محرم بالإجماع، وكذلك باقي الاستعمال والاتخاذ محرم عند جماعة العلماء وأكثرهم، أن أواني الذهب والفضة لا يشرب فيها ولا يؤكل ولا تستعمل في غير الأكل والشرب ولا تتخذ أيضا. هذا قول جمهور أهل العلم، بل إن كثير من العلماء قالوا: لو دعيت إلى وليمة فرأيت عندهم آنية فضة فإنك لا تدخل، هذا منكر، تتركه وتمشي. وقد فعله الإمام أحمد، فإنه دعي إلى وليمة ورجل كان يحبه، فلما أقبل أحمد رأى إبريق من فضة فغضب ورجع، فقالوا: يا أبا عبد الله نخرجه ونفعل ولا، فغضب وقال ما رجع، ما حضر الزواج. هذا من الإنكار عليهم. وإنما يجرجر، الجرجرة صوت البعير، إذا أخذ يشرب تسمع له جرجرة، يجرجر في بطنه نار جهنم، وعيد شديد. وهي لكم في الآخرة أواني من فضة كما في سورة الإنسان وغيره، ومن ذهب، ولهم في الدنيا. اتركوها هذه، ما يليق بالمؤمن التوسع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له مروان بن الحكم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد نعم. قال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال فإني أرى القذات فيه. قال فأهرقها. نعم. هذا أيوب بن حبيب شيخ الإمام مالك، وروى له هنا في هذا الموضع، وهو من صليبة قريش. يظهر أنه مولى قد تستخدم في القريب وقد تستخدم في العتيق. المولى كلمة لها عدة معاني، فالله أعلم. يعني هو جمحي من بني جمح، وأبو المثنى الجهني هذا أيضا تابعي من أهل المدينة، وكان حاضر عند مروان. فالشاهد أن مروان قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. قال إذن أبن القدح عن فيك. أخذ منها الإمام مالك جواز الشرب من نفس واحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تشرب من نفس واحد، قال إذا كنت لا تروى من نفس واحد أبن القدح عن فيك تروى. هكذا فهمها الإمام مالك. ولكن في آثار أخرى أن الشرب من نفس واحد منهي عنه، وأن شربة الشيطان. أما مالك فقال ألا تراه، إنما أجابه لأن قال لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح عن فيك، وما نهاه عن الشرب من نفس واحد. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز قال إن شئت فاشرب من نفس واحد، وإن شئت فاشرب من اقطع النفس، غير أن لا تتنفس في الإناء. المنهي عنه هو التنفس في الإناء، أما قطع الشرب هذا فهذا في آثار إنها أحسن وأهنى وأمرى، وفي آثار تدل على أنها أحسن، ولكن لا ينكر على من شرب من نفس واحد كما في هذا الحديث. المسألة الثانية النفخ في الشراب. قال إني أرى القذاه في الإناء، قال أهرقها، وما قال انفخها، قال أهرقها، يعني صب منها حتى تسقط القذاه هذه، فدل على أن النفخ في الشراب منهي عنه. أولا يقذر على من بعدك، وربما خرج منك رذاذ أو شيء فتقذر الناس، وغير ذلك. لا تنفخ في الشراب، لا تنفخ. شيخنا الشيخ باز الله يغفر له قالوا له شيخ طيب الشاي حار وأنا مستعجل، قال الشيخ صب في بيالة ثانية وبرده، قال لا مستعجل أنفخه، قال الشيخ لا تنفخ، قال طيب شو يسوي، قال صب عليه من بارد يبرد وشربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أهرقه، قال لا تنفخ مطلق. نعم. باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رحمة الله عليهم كانوا يشربون قياما. شوف فائدة كتب الآثار، بعض الناس ما جاء إلا أثر النهي عن الشرب قائما، فربما شدد فيه وربما نهى عنه، خاصة في صحيح مسلم، وإن كان مسلم في أحاديث معلولة، في صحيح مسلم في زيادة ومن شرب قائما فليستقي، هذه زيادة معلولة، أو من شرب قائما استقاء. لكن هنا إذا جمعت كتب الآثار يتضح لك الأمر أنه يجوز الشرب قائما، والأكمل الشرب جالسا، والنبي عليه الصلاة والسلام عند زمزم شرب قائما في حجة الوداع. الآن سيذكر لك مالك تقريبا 7 أو 8 من الصحابة يشربون قياما، حتى ما تشدد في الإنكار، تعرف السنة وتعرف الإباحة، وأن الشرب قائما الأصل فيه الإباحة، والأكمل والأفضل الشرب جالسا. نعم. هذا الآن عمر وعثمان وعلي 3 من الخلفاء رآهم الناس يشربون قياما. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا لا يريان بأسا بشرب الإنسان وهو قائم. هذول 2 أصبحوا 5، ولذلك صدق الزهري لما قال الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم، لو واحد مثلا شرب قائم وجاء واحد أنكر عليه ثم وهذا صاحب حديث ثم أخذ يسرد له الآثار وقال انظر إلى الموطأ في عن عمر وعثمان وعلي وسعد وعائشة وابن الزبير وابن عمر، خلاص ذاك يخرس. فالحديث ذكر لأنه دائما كل مسألة بأثر وتنتقل من أثر إلى أثر، ما فيه كلام مؤنث الرجال أرى وما أرى، هذه كلها عند المؤنثين. صدق الله الزهري لما وصف الحديث، يكون الإنسان دائما سلاحه قوي، يتكلم وهو متأكد من دينه ليس على ظن إذا كان عنده الآثار. نعم هذول خمسة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه رآه يشرب قائما. نعم اللي هو والد عامر، عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا ابن الزبير. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشرب قائما. نعم إذن هؤلاء الصحابة كلهم وغيرهم أيضا في غير الموطأ، والأكمل والأحسن الشرب جالسا، لكن الإنسان مو بدائم يستطيع، قد يكون مستعجل، قد يكون المكان ما يصلح. نعم فهو فيه الإباحة. باب السنة في الطعام إذا وضع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك. نعم كان عمر يقول كانت يدي تطيش في الصحفة وهو صبي وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج أمه أم سلمة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه آداب الطعام، التسمية يكون فيها بركة واستعانة بالله، وكل مما يليك هذه أدب، وكل بيمينك، لكن كل مما يليك في الطعام اللي المتشابه المتماثل كالأرز والبر وغيره. أما إذا كان الطعام الأصل فيه الانتقاء عند الناس مثل التمر أو شيء، فإن هذا ليس من ترك الأدب وترك السنة أنك تنتقي من التمر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرب عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. كذلك هذا أدب، أنت وأضيافك أو زوارك لو تأخر أحيانا المطبخ يأخر العشاء أو يأخر الغداء ويحصل ظرف معين مو بدائم نادرا، وجاء العشاء وقت الإقامة وهم يعني ينتظرون وانتظار الطعام يضني الجسد، فربما بعض الناس ما يكون عنده فقه ويقول نلحق الصلاة ولا لا. هنا السنة ما دام أنه حصل اتفاقا لا يقوم حتى يقضي حاجته، لأن يعني أصلا ما يستطيع يصلي ويقبل على صلاته إلا وقد فرغ من حاجته. فكان ابن عمر أسرع الناس للخير، أحيانا إذا حصل له مثل هذا الظرف يتعشى ولا يستعجل وهو يسمع قراءة الإمام، لكن لا يداوم على هذا وإنما يحصل أحيانا، فدل على أنه يقضي نهمته، يقضي نهمته يكون أفرغ لقلبه. نعم. باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. نعم هذا البيت، هذا كان في بيت أنس نفسه، قال كانت عندنا شاة داجن فحلبناها وعندنا بئر في الدار فشبنا اللبن بماء البئر وقدمناه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة أنك إذا دخلت بالشيء تبدأ بالكبير، كبير القدر أو كبير السن، ما تبدأ باليمين، لأن هنا بدأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم هو يعطيه عن يمينه. فكان عمر قال عطى أبو بكر، أبو بكر كان على يسار والأعرابي على يمينه، فقال عمر لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه أبو بكر، قال لا الأيمن في الأيمن، وأعطاه الأعرابي. أبو بكر أكبر قدر لكنه على يسار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار

فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80. وفي رواية وأكل آخرهم صلى الله عليه وسلم، أكل آخر القوم عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فوائد: أولا أن من عادة الأشراف وأهل المرؤات التفقد، ما يعيش لنفسه، دائما ينتبه لمن حوله من أصحابه. ومن هذا أبو طلحة رضي الله عنه من وجوه العرب، من أسخيائهم، من شجعانهم، ثم جاء الله بالإسلام فكان من خيار الناس. يقول: يا أم سليم زوجته، لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. إذن هو منتبه لكل شيء، ينتبه رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء تصيبهم شدة في الدنيا، بلغ به من الجوع أن ضعف صوته، وهذا لا يكون إلا مع الجوع الشديد، ما يضعف الصوت إلا من الإنهاك الشديد. وهكذا زوى الله عنهم الدنيا من محبته لهم وكرامتهم عنده، زوى الدنيا عنهم. فهل عندك شيء والناس كلهم في فقر؟ قالت: نعم. وأخرجت أقراص من شعير، وأخذت خمار، وخمر النساء كانت كبيرة، والدليل أن الخمار هذا لفت الخبز فيه وجعلت الخبز في يد أنس، وباقي الخمار جعلته على ظهر أنس، قد يكون في برد أو فيه، جعلته رداء على أنس، وهو ابنها من زوج آخر مالك بن النضر، كره الإسلام وذهب ومات في الشام، فعوض الله أم سليم بأبي طلحة. فلما جاء أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد جالس الناس معه، الناس في جوع، قال عليه الصلاة والسلام وهو أفرس الناس، قال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: ولي طعام؟ قلت: نعم. فقال للناس: قوموا. يقول الإمام مالك: لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا الفعل الآن إلا أن يكون في مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس الآن الداعي ما يحتمل، أبو طلحة يحتمل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال قوموا إلا وهو سيتصرف، كما قالت أم سليم، الله ورسوله أعلم، ما قال قوموا إلا سيتصرف. لكن الآن يقول الإمام مالك والعلماء: ما تدعو أحد معك إلا إذا كنت تعلم أن صاحب البيت يحب هذا ويرضى، وتعلم أن فيها سعة. أما أنك تقول طبق الحديث وتأتي معك 70 و80، هذا ما يكون، ولا حتى 7 أو 8، ينبغي الفقه في مثل هذا. فانطلقوا، قال: وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال: يا أم سليم، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. هذا فيه أن الكريم يهتم لأمر الأضياف، ما هو بيصير بارد ما كفاهم ولا ما كفاهم، لا، اهتم أبو طلحة لأنه كريم، ويعني حمل هم الأضياف هؤلاء، لكن رزقه الله ببطانة خير، كما سيأتينا في قصة أخرى أن امرأة أبو الهيثم بن التيهان أشارت عليه برأي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا له بطانتان، بطانة تأمر المعروف تنهى عن المنكر، وبطانة تأمر المنكر تنهى عن المعروف، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. حتى زوجتك بطانة لك، أولادك بطانة لك، أصحابك بطانة لك، تلاميذك بطانة لك، فمن وفق لبطانة الخير وفق، ومن سلط عليه بطانة الشر قد يكون هو مستقيم لكن البطانة أفسدته. البطانة ليست عند الملوك فقط، هذه الآن أم سليم بطانة خير، قالت: لا تهتم، الله ورسوله أعلم، ما دعاهم إلا وهو سيبيض وجهك، لا تخف. فانطلق أبو طلحة حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، وهذا أيضا من علامات الأسخياء والكرماء، إنه يتلقى أضيافه، فتلقاهم خارج البيت من محبة له. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة دخل، فقال: هلم ما عندك يا أم سليم؟ يقول عليه الصلاة والسلام، وكانت هي من خالاته أم سليم، فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وهذا فيه دليل أن الثريد أكثر بركة، أكثر بركة من الخبز المصمت، الثريد اللي يثرد لأنه يبارك فيه، فأمر بالخبز أن يفتت اللي هو خبز الشعير، وقال عندك إدام، فعندها عكة فيها سمن قليل، الشاهد أنه يعصر عصر، ما يصب صب، يعصر، يعني شيء يسير لكن يبلل خبز الشعير. فلما حصل الخبز والسمن دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه ما شاء الله، فبارك الله فيه. ثم كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس أخلاقا، ما بدأ بالأكل هو مع أنه صوته ضعيف يعرف فيه الجوع، وكانت العرب تتمدح بقلة الأكل وقلة الزاد وعدم الجشع، كما قال القائل: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، هذا في لامية العرب الشنفرة، وإنما ما أكل إلا في آخر القوم. قال: إذنوا لعشرة، وفيه أنك ما تدخل بيت إلا بإذن، هنا قال إذنوا لعشرة. وبعض العلماء أخذ منها فائدة أنه لا ينبغي أن يكون على الصحن الواحد إلا في حدود عشرة، لكن هذا يختلف، لكن العشرة يعني فيها بركة، الزيادة قد يكون يضيق عليهم، ولذلك قال إذنوا لعشرة، وقد يكون المكان يحكمهم أو الصحن يحكمهم أو الصحبة. ثم عشرة ثم عشرة، وفيه فائدة أنهم أكلوا حتى شبعوا، وأن الشبع لا بأس به، مباح، وإن كان تركه أحسن، إلا مثل هؤلاء جوع شديد. ثم أكل عليه الصلاة والسلام في آخر القوم، وكان مالكا لزمام نفسه، لغضبه ولشهوة الطعام ولشهوة الدنيا، هو من أملك الناس لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السيادة. والقوم 70 أو 80، وفيه فوائد كثيرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. نعم، هذا في المواساة، المواساة، مواساة إخوانك، حتى لو كان ما عندك إلا طعام اثنين أدخل ثالث، وأنت اكتفي ببعض الأكل، وإذا كان عندك طعام ثلاثة وجاءكم رابع سيكفيكم إن شاء الله، مو بلازم الشبع. ولذلك في عام الرمادة كان عمر يأمر كل أهل بيت عندهم قوت أن يضيفوا أهل بيت من المسلمين، لأن في عام الرمادة جاء البوادي وجاء الناس حول المدينة وأحاطوا بها، رمادة هي، هو يسمى عام، هو أعوام، لكن ذروته عام الرمادة، وله تقريبا المجاعة استمرت 3 سنين حتى أصبحت الأرض إذا مشيت فيها مثل الرماد، ما جاءها حياة ولا جاء، يثور الغبار كالرماد كالرماد، والأرض غبرت وقشعرت. فالبوادي والناس أحاطوا بالمدينة، فكان عمر يقول: كل أهل بيت يستضيفون بيت من الناس اللي أحاطوا بنا، ولن يهلك أحد وعنده نصف القوت، بدل ما تأكل القوت كله كل نصف القوت، هذا في المواساة. نعم. طيب يا شيخ، الحديث 47 إيه؟ مناسبته للباب الحديث، الله أعلم، هذا في ترتيبه بمصعب، قد يكون في، لأن هذا باب جامع وضع هكذا، نرجع إليه في رواية يحيى ونشوف أين وضعه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. الفأرة، هذه آداب نغفل عنها دائما. عليه الصلاة والسلام أخبرنا بكل شيء، كل ما يصلحنا وينفعنا أخبرنا به، فمن ذلك قال: أغلقوا الباب، إذا جيت تنام أغلقوا أبواب البيوت. لماذا؟ لأن الشيطان ما يفتح الباب المغلق، وإنما يدخل مع الباب المفتوح، وأنت تتحصن من الشيطان، سواء شياطين الإنس كالسراق والشطار أو كشياطين الجن، الشيطان لا يفتح الغلق، هذا الحكمة الأولى والأدب الأول. والثاني: أوكوا السقاء، إذا كان عندك قربة أو شيء يغلق أغلقه، أوكه، أو عندك مثلا علبة لبن أغلقه، وإذا عندك شيء حتى أولا من الشياطين، الشيء الثاني لا يأتي الوزغ ويبزق فيها أو يأتي شيء ضار، أو أوكوا السقاء وأكفئوا الإناء، إذا كان عندك إناء وفيها فيه بواقي أكل أو بواقي دسم اكفأه، إذا ما غسلته اكفأه على وجهه، أو إذا كان له غطاء تغطيه، أو خمر الإناء، كذلك التخمير التغطية، لا تدع إناء مكشوف قد يأتيك ضرر. وفي حديث الآخر أن في السنة يوم أو ليلة ينزل فيها داء لا يدخل إلا في الأواني المكشوفة، هذا الداء، وهو ليلة في السنة. يقول الليث بن سعد وهو من أهل مصر قال: فرأيت الأعاجم في مصر يقولون إن هذه الليلة في كانون الأول، يعني حسب ما أخذوه عن من قبلهم ومن قبلهم، كانون الأول اللي هو الآن يناير. لكن الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة في السنة يأتي داء ينزل ويدخل في الأواني المكشوفة هذه، وأطفئ المصباح، وخاصة المصابيح الإضاءة هذه بالزيت، ومثل الدفايات في الشتاء تخلي الدفاية موقدة وتنام، تأتي الفويسقة وتأخذ الفتيلة وتسحبها، أو تأخذ شيء من ديل أو تضع على هذه وتحرق أهل البيت. وقد حصل هذا في المدينة، جاءت الفويسقة وأحرقت على أهل البيت. فنحن نعرف أشياء ولا نعرف أشياء، لكن إذا التزمنا بالأدب النبوي سلمنا بإذن الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس على خمرة وجاءت الفويسقة بالفتيلة حتى أحرقت طرفا من الخمرة اللي كان جالس عليه الحصير. قال: فإن الشيطان لا يفتح الغلق ولا يحل الوكاء ولا يكشف الإناء، وإن الفويسقة تضرب على الناس بيته. ما أعظمها من آداب. واحفظوا صبيانكم عند فحمة العشاء عند المغرب، احفظوهم، الشياطين تنتشر. الآن الناس جاءهم أمراض المس وهذا، لأنهم كثير منهم يترك الآداب، لا الملائكة تدخل لأجل الصور، والشياطين الأبواب لها مفتحة، وذكر الله قليل، ثم يستغربون من المس والأمراض. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. نعم، هذا أيضا أدب. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وإذا ما أكرم جاره على الأقل أقل الإكرام كف الأذى، هذا أقل الإكرام، أن تكف الأذى وأن تبذل المعروف. فمن لم يفعل فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان اللي ينفع، ولا هو لا يكفر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بدأ بقول الخير ثم الصمت، لأن قول الخير غنيمة والصمت سلامة، والغنيمة فوق السلامة. إذا أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر ذكرت الله قرأت القرآن هذا خير، فإن لم يحصل غنيمة السلامة، أما إذا كان قلت شرا فهذا هو الغرامة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أيضا، ولذلك قال أوزاعي: فمن لم يكرم الضيف فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان التام اللي ينفعه. ثم قال: جائزته يوم وليلة. الجائزة هي أفضل ما عندك، يعني أفضل ما تجد، هذه الجائزة، اليوم الأول والليلة تتحفه بما تستطيع. ثم قال: الضيافة 3 أيام بما فيها اليوم والليلة، 3 أيام هذه الضيافة أيضا تكرم بما تستطيع، لكن الأكثر يكون في الأول. ثم بعد 3 أيام صدق، بمعنى إن كان أنت ما طابت نفسك لا يحل للضيف أن يأكل إلا إذا كان من أهل الصدقة، إلا إذا كان ممن تحل لهم الصدقة. شوف مشدد. فإذا 3 أيام معروف حتى لو كان ليس من أهل الصدقة، لكن بعد 3 أيام إذا ما طابت نفسك أنت فهو الضيف لا يحل له أن يأكل إلا إذا كان من أهل الصدقة، من أهل الزكاة. ولذلك قال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يقيم عنده حتى يحرجه، يسبب له الحرج. الثواء الإقامة، كما في معلقة أحد أصحاب المعلقات أظن الحارث بن حليزة: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، رب ثاو يمل منه الثواء. ففي فوائد. بعض الناس أظن الليث أو قال إنما هذا في أهل القرى والبوادي، أما في الحضر قال فالفندق كذا، الفندق كلمة قديمة من أيام الليث وقبل، قال فالفندق ينزل فيه المسافر، يعني المسافر يجد خيارات في شقق مفروشة، في فنادق، في مساجد مفتوحة، في لكن في القرى الصغيرة اللي ما فيها هكذا، قال بعض العلماء قال إنما تتأكد في حق هؤلاء، وبعضهم جعل الحديث على ظاهره. قد يكون مثلا الآن بعض الفنادق تأتي أنت ما تجد في وقت زحمة، أو ما عندك دراهم، أو ما تستطيع، أو إلى غير ذلك. فالشاهد أن الضيافة حق، يوم وليلة ثم ثلاثة أيام ثم الباقي صدقة. وفي فائدة أخرى وهي في باب قصر المسافر، إنه جعل الإقامة المؤقتة اللي حكمها حكم السفر ثلاثة أيام، فإذا زاد على الثلاثة أيام اليوم الرابع فهو إقامة استيطان. ولذلك نحن نقول إذا أقام أربعة أيام يتم، وإذا كان أقل يقصر، لأن عندنا إقامة مؤقتة وإقامة دائمة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم، المؤمن خيره يعم كل من حوله. فهذا الرجل لما أنه عطش ثم رأى الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش رحم الكلب هذا، والراحمون يرحمهم الرحمن وله أجر، ولكن ما عنده إناء. لكن بعض الناس ما شاء الله يحسن يتصرف، يمكن بعض الناس يترك الكلب يموت يقول ما لقيت إناء، فكر فيه إناء الخف الجزمات أكرمكم الله، قال هذه تصلح إناء ما عنده الله، فنزل وملأها بالماء وأمسكها بفمه وصعد البئر. كل هذه المشقة لأجل الكلب، حتى ليس من الحيوانات الشريفة لكنه مسكين رحمه، ثم سقى الكلب. فالله عز وجل يرحم الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. شكر الله له ذلك فعله في هذه البهيمة وغفر له. فقالوا يا رسول الله لنا في البهائم أجر؟ قال نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني في كل الأنفس فيها أجر. فهذا يذكرون العلماء في مسألة النفقة، النفقة على البهائم، ولا يجوز أن أعوذ بالله مثل المرأة اللي حبست الهرة دخلت النار بسبب هرة، وهذا نجا بسبب كلب. خير الله عز وجل وفضله واسع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300، قال وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يصبنا إلا تمرة تمرة، قال فقلت وما تغني تمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. حوت عظيم. هذا نجعله الأسبوع القادم إن شاء الله.